الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 83 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 55 بعد 200، وهي آية الكرسي، وهي من أعظم آيات القرآن الكريم. فالله عز وجل يقول: الله لا إله إلا هو. الله علم على الذات، الذات الإلهية اسمها الله، علم على الذات، أو علم على الواجب الوجود، لأن هناك واجب وجود، واجب وجود، وواجب وجود، وممكن وجود، ومستحيل وجود. فالله جل جلاله واجب الوجود، والكون ممكن الوجود، ممكن أن يكون وممكن ألا يكون. وإذا كان ممكن على ما هو كان أو على غير ما هو كان، لكن الله جل جلاله واجب الوجود. فكلمة الله علم على الذات الإلهية، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، خالق السماوات والأرض، لا إله إلا هو، الرحيم الكريم البر الغفور الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده، القوي المتين ذو الجلال والإكرام، الحكم العدل. إذا قلت الله فكل أسمائه الحسنى منطوية في هذه الكلمة. وجرت الآيات الكريمة أن الله جل جلاله إذا تحدث عن ذاته تحدث بضمير المفرد: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إنا أعطيناك الكوثر. وإذا تحدث عن أفعاله يأتي ضمير الجمع، لأن كل أسمائه الحسنى في أفعاله، فكل أفعاله فيها علم، وفيها حكمة، وفيها عدل، وفيها رحمة، وفيها لطف. إن تحدث عن ذاته: إنا نحن نحيي الموتى، إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن تحدث عن ذاته العلية: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، الله علم على الذات، الله واجب الوجود، الله لا إله إلا هو. الإله هو المعبود، والإنسان من ينبغي أن يعبد؟ ينبغي أن يعبد الذي خلقه، فالله هو الخالق. من ينبغي أن يعبد؟ ينبغي أن يعبد الذي يعلم سره ونجواه، فالله يعلم السر والنجوى. من ينبغي أن يعبد؟ يعبد من يستمع إليه إذا ناجاه، فالله هو السميع العليم. من ينبغي أن يعبد؟ يعبد من هو على كل شيء قدير، فالله على كل شيء قدير. من ينبغي أن يعبد؟ يعبد الرحيم الذي يحبه ويرحمه. ف فإذا قلت لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله، أي لا ينبغي أن تعبد إلا الله. أما إذا توجهت إلى غير الله توجهت إلى لا شيء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أنت في الأصل من تعبد؟ تعبد جهة موجودة، فالله موجود، وتعبد جهة تسمعك إذا دعوت وتراك إذا تحركت وتعلم ما في سرك. فالإله يسمع ويعلم ويرى ويعلم، سميع بصير عليم. وتدعو من أنت؟ تدعو من هو موجود، وتدعو من يسمعك إذا تكلمت، ومن يراك إذا تحركت، ومن يعلم ما أسررت إذا لم تتكلم. تدعو من؟ تدعو من هو قدير على كل شيء، قادر على أن يلبي حاجتك مهما عظمت، والله كذلك. تدعو من؟ من يحبك. أنت في الدنيا لا تسأل إلا جهة موجودة تسمعك وقادرة على أن تلبيك وتحب أن تلبيك، هكذا. فإذا قلت الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله، لا ينبغي أن تعبد إلا الله، ولا يستحق العبادة إلا الله، والله أهل أن تعبده لأنه حي باق على الدوام. فلو عبدت إنسانا يموت ضاعت كل آمالك وضاع كل عملك. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. من ينبغي أن تعبد؟ أن تعبد الحي الباقي على الدوام، تعبد من هو مطلع عليك، عليم بأحوالك، مقدر بتضحياتك، من هو قادر على تلبية حاجاتك، رحيم بك وأنت في بطن أمك وأنت في القبر. هذا الذي ينبغي أن تعبده. بالمناسبة أليها تحير من شدة الوجد، أي إنك تعبد إلها لو عرفته على حقيقته لذابت نفسك شوقا إليه، لتحيرت بجماله وتحيرت بكماله وتحيرت بقدرته وتحيرت بعطائه. خلقك ليسعدك. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يجب أن تعبد من إذا تاجرت معه ربحت عليه ربحا خياليا. فالله صاحب الأسماء الحسنى هو الذي خلق، وهو الذي ربى وأمد، وهو الذي سير، وهو الذي ينبغي أن تعبده. هناك من يعبد حجرا أو بشرا أو شمسا أو قمرا، هذه العبادة لا تعود على صاحبها بالنفع، لأن هذا الحجر لا يتكلم. كانت بعض قبائل العرب تصنع صنما من التمر، فإذا جاعت أكلته. يعني العبادة، أنت مخلوق للعبادة، علة وجودك أن تعبد الله، أنت في الدنيا من أجل أن تعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، في معنى دقيق أرجو الله أن أوضحه لكم. قد تسأل، هذه الدائرة، هذه المستشفى، هذه الجامعة، من رئيسها اليوم؟ يقال لك فلان. عرفت من من يديرها. تقول لهم كيف أخلاقه؟ هل هو إنسان جيد؟ يقال لك جيد جدا. فأنت تهتم الأمر بيد من؟ وهذا الذي بيده الأمر من هو؟ الأمر بيد من؟ وهذا الذي بيده الأمر من هو؟ شوف الجواب، الله صاحب الأسماء الحسنى، علم على الذات، واجب الوجود، هو المسير، لا إله إلا هو. يعني كما لو أنك زرت مستشفى وأنت طبيب، تقول من مدير المستشفى؟ فلان، مخلص، اختصاصي، عالم، حازم، لذيذ، نظيف. يهمك شيئين، أن تعرف من وكيف. من وكيف؟ الله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، لا إله إلا هو. كيف نقول في بعض الأوراد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد؟ هناك من له الملك وليس له الحمد. فرعون ملك ولا يحمد على ملكه، وهناك إنسان ضعيف يحمد ولا يملك، لكن الله عز وجل له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فهذا المعنى، الله علم على الذات، ولا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يسمي نفسه بهذا الاسم. وقد تحدى الله البشر جميعا، الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. لو أن في الكون آلهة هل يسكتون؟ لا يسكتون. إذا لم يستطيعوا أن يتكلموا ليسوا آلهة، وإذا تكلموا ولم يستطيعوا أن ينتزعوا الأمر من الإله الذي ادعى الألوهية وحده ليسوا آلهة. لأن الله عز وجل قال لا إله إلا أنا، لو كان هناك إله لقال لا أنا مو أنت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني من يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا أن يكون إلها؟ هناك دليل فطري، أنت حينما تستمع إلى إنسان يقول عيننا وزير مثلا مالية، من هذا الذي يقول هذا الكلام؟ رئيس وزارة. من كلامه لو قال لك واحد رقبت نظافة الشارع، أنا مراقب بلدية، في فرق طبعا، فمن كلامه تعرف من هو. يقول الله لك الله لا إله إلا هو، من يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا أن يكون إلها عظيما موجودا وواحدا وكاملا الحي القيوم. حقيقة الحي من أسماء الذات، من أسماء الذات، وأسماء الذات لا نقيض لها، لا نقيض لها. الله عز وجل يعطي ويمنع، هي من أسماء الأفعال، يرفع ويخفض من أسماء الأفعال، يعز ويذل من أسماء الأفعال. الحي ما لا نقيض، الله عز وجل حي على الدوام. فأسماء الله عز وجل التي لا نقيض لها أسماء الذات، والتي لها نقيض أسماء الأفعال. الله عز وجل حي، وتقول فلان حي يرزق، طبعا لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يقول أن يسمي اسمه بالله، ولكن هناك إنسان يقال له حي يرزق. الله عليم، وهناك من يقول أنا عالم. الله رحيم، وهناك من عباده من يرحم. يعني إذا كانت حياة الله عز وجل حياة أزلية أبدية، لم يسبقها عدم وليس بعدها عدم، فحياة الله غير حياتنا. الإنسان إذا كان حيا يسبقه عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالإنسان سبق عدم وسوف ينتهي إلى عدم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا قلنا فلان حي، حياتنا حياته ليست كحياة الله عز وجل. وكلمة حي تسبق في الذهن أي اسم آخر، عليم حي، عليم حي، قدير. أول اسم يسبق إلى الذهن أنه حي، هو حي ومصدر حياة الخلق، حياتنا منه واستمرار حياتنا منه. يعني الوردة فيها حياة، الإنسان صنع وردة من مواد صناعية ما فيها حياة، وضعوا في بعض الواجهات شكل امرأة لبيع الثياب والألبسة، بس هذه بلا حياة، هي من الشمع، ولكن المرأة الحقيقية فيها حياة، تتكلم، تفكر، تتألم، تفرح، تعبر عن ذاتها. فالإنسان فيه حياة، الوردة فيها حياة. هذه البقرة تأكل الكلأ، تعطيك الحليب، ما في جهة بالأرض بإمكانها أن تصنع من الكلأ حليبا. هذه الدجاجة تأكل ما تحت بصرها، أي شيء تأكله، تعطيك بيضة، هي فيها حياة. فالله عز وجل هو حي، حياته لم يسبقها عدم، قديم. الله عز وجل قديم وأبدي، قديم وأبدي، حياته لم يسبقها عدم ولا تنتهي بعدم. ثم إن الله عز وجل مصدر حياة المخلوقات، من منحك الحياة؟ الله عز وجل. يعني إنسان إذا دخل إلى البيت ملأ البيت راحة وفرحا وبهجة وسرورا، والأولاد استقبلوه بالترحاب وجلسوا في أحضانه وقبلوه ونادوه بأحب أسمائه إليهم، فإذا مات هذا الأب لا يجرؤ واحد من أولاده أن يدخل إلى غرفته ولشهر أو شهرين أو ثلاثة. ما الذي حدث؟ هو سحبت منه الحياة. إنسان مصدر أنس، مصدر سعادة لأولاده، إذا مات غرفته التي استلقى على السرير فيها ومات، هذه غرفة مخيفة. أنا متأكد أن بعض الأسر يبقى الأولاد شهرا أو شهرين يتحاشون دخول هذه الغرفة لأن أباهم مات فيها. ما الذي حدث؟ ما هي الحياة؟ كبد يقوم بخمسة آلاف وظيفة، فإذا مات الإنسان أصبح قطعة من اللحم لا معنى لها إطلاقا. عين ترى كل شيء بالألوان الدقيقة والأحجام الحقيقية، يعني العين آية من آيات الله الدالة على عظمته، فإذا مات الإنسان العين لا قيمة لها، تلقى في المهملات. الله لا إله إلا هو الحي، منحنا الحياة، منح النبات الحياة، شجرة، حطب، في الربيع تزهر وتورق وتثمر بصمت، ما هذه الحياة؟ حتى هذا التاريخ الحياة لا تزال سرا. الله عز وجل حي ومنح الحياة كوردة جميلة جدا، نمت على كون قمامة، قمامة روش الحيوانات، تنمو وردة حمراء جميلة جدا. من منحها هذا الجمال وهذا الشكل وهذه الرائحة؟ هي الحياة، يعني حياة الحيوانات، حياة النباتات، حياة الأطيار، طير طائر ولد لثوه، عصبت عيناه، نقل إلى الهند يطير ويعود إلى بريطانيا. الآن ولد، شو الحياة؟ طائر يقطع 17,000 كيلومتر برحلة من شمال الأرض إلى جنوبها، الآن كيف يعود إلى عشه؟ طيور هنا في الشام تهاجر في الشتاء إلى جنوب إفريقيا، الآن بالعودة لو انحرفت درجة واحدة جاءت لمصر، كيف تعود إلى دمشق وإلى الصالحية وإلى حي الشيخ محي الدين وإلى بيت من البيوت، إلى عشها الذي تركته؟ من يسيرها؟ الله جل وعلا. هي الحياة. سمك السلمون يولد في أعالي الأنهار في أمريكا ويهاجر إلى المحيط الأطلسي إلى شواطئ أوروبا، ويعود هذا السمك إلى مسقط رأسه ليموت هناك. هذه الرحلة من ساحل فرنسا إلى الغرب، لو انحرفت انحراف درجة واحدة كان بجنوب أمريكا صار بشمالها، إلى النهر الذي خرج منه. في أسماك بمنابع النيل تسير برحلة طويلة جدا، تسير في أطول نهر من أنهار العالم، النيل نيل أطول نهر، إلى البحر المتوسط، تتجه غربا إلى أن ينتهي المتوسط، تخرج من مضيق جبل طارق نحو الشمال إلى بحر المانش إلى بحر الشمال ثم تعود. هلأ ربان معه دكتوراه بالملاحة بدون بوصلة يضيق. هاي الحياة. من يهدي الأطيار؟ من يهدي الأسماك؟ من يخرج من بذر شجرة تأكل ثينة؟ كم بذرة فيها؟ كل بذرة ممكن أن تكون شجرة. هالنبات 5 غرامات من جدار البندورة تعطي 10 طن، يعني كل بذرة تعطي 2,000,000 ضعف. هاي الحياة. بذور موجودة بالأهرامات جرعت بعد 6,000 عام فنبتت، هي رسيم حي. أما النمل حينما يخزن البذار ليكون زادا له في الشتاء يأكل الرشين، فإذا أخذ الرشين ماتت البذرة. فالرشين يعيش 6,000 سنة ثم ينبت. الله لا إله إلا هو الحي. الحياة لا تتسع لها مجلدات ولا دروس في سنوات. الله لا إله إلا هو الحي، هو حي ومصدر حياة المخلوقات ومصدر استمرار حياته، والموت يخلقه الله عز وجل. الموت لا علاقة له بالمرض، حينما ينتهي أجل الإنسان يموت. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي قيوم يقوم على العناية بخلقه. مما يؤكد ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني إشراف دائم، إشراف دائم، متابعة، مراقبة، محاسبة، معالجة، اهتمام، عطاء، أخذ، تأديب، إكرام، متابعة. كل مؤمن بحسب معاملة الله له، كأن الله عز وجل ليس عنده مخلوق إلا هذا الإنسان، وهو مع كل الخلق ومع كل المخلوقات ومع كل البشر ومع كل من تحت الشمس والقمر. حي قيوم يقوم على العناية بخلقه لأنه رب العالمين. إنسان أيام يأتيه خاطر لا يعلمه أحد إلا الله، يدفع الثمن، يعالجه الله عز وجل على خاطر أحيانا. ف قيوم السماوات والأرض يقوم على إدارتها والعناية بها وتربيتها وإمدادها. ولا تأخذه، مما يؤكد هذا أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، حي باقي على الدوام، حي قيوم، وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه. إن الله مع المؤمنين، معهم بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق. في معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة معه مع المخلوقات بعلمه، والمعية الخاصة بالإكرام والتأييد والحفظ. لا تأخذه سنة ولا نوم، له كل هذا الكون له. ولا تستطيع جهة على وجه الأرض أن تفعل شيئا إلا بإذنه، له لا من ملك، له خلقا وله تصرفا وله مصيرا. أما أنت كإنسان قد تملك بيتا ولا تنتفع به، ملكية ناقصة، البيت لك بس مأجر قبل 70 100 ليرة بالشهر، تملكه ولا تنتفع به، وقد تنتفع به ولا تملكه، وقد تملكه وتسكنه وتنتفع به. صار قرار تنظيم أخذت 10 قيمته راح من عندك، ملكية ناقصة. أما إذا قلنا له ما في السماوات وما في الأرض، يملك الكون إيجادا وتصرفا ومصيرا. قد تبيع دولة طائرة، بعد أن باعتها أصبحت هذه الطائرة بيد من اشتراها، لكن الله سبحانه وتعالى ملكيته دائمة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أمر هذه الطائرة بعد أن بيعت ليس لصانعها بل لمن اشتراها، لكن الله عز وجل له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، لا يمكن أن يقع في ملكه إلا بإرادته. لذلك قالوا كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. الأمر بيده، له ما في السماوات وما في الأرض. والسماوات والأرض تعبير قرآني عن الكون، الكون كله له، تعبير قرآني عن الكون. والكون ما سوى الله، أي مكان في الأرض. لذلك الموحد مرتاح، الموحد سعيد سعادة كبرى، الموحد يرى أنه لا إله إلا الله، لا يرى مع الله أحدا، يرى أن يد الله وحدها تعمل. الموحد لا يحقد ولا يتألم، وليس عنده إحباط ولا سأم ولا ضجر ولا يأس ولا خذلان ولا تطامن. موحد، الأمر بيد الله، له ملك السماوات والأرض. يعني لو دققنا دخلنا في التفاصيل، يعني قطر الشريان التاجي بيده، يام بضيق يام يبقى متسع، إذا متسع أنت مرتاح. عمل الكبد بيده، الدسامات بيده، عمل الكليتين بيده، الأعصاب بيده، نمو الخلايا بيده، أيام بفلتها سرطان، تضيق الشريان قصر عملية قلب مفتوح، بتعطل الكبد زرع كبد 6 ملايين والنجاح بال130. يعني الإنسان محاط باحتمالات مخيفة، له، أنت في ملكه وأنت في قبضته، وأجهزتك وأعضاؤك بيده، له، وزوجتك بيده، وعملك بيده، ورزقك بيده، ومن حولك بيده، ومن هو فوقك بيده، ومن هم دونك بيده. هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، هو الذي يرفع وهو الذي يخفض، هو الذي يعز وهو الذي يذل. هو إذا أعطى أدهش. في رجل خامس رجل ثري بتركيا، خامس رجل، يعني إذا في خمسة بألوف الملايين، كل أمواله بيوت في أجمل منطقة بتركيا، بيوت أبنية فخمة جدا، وهو يقول متبجحا: سأسكن كل إنسان في بيت. جاء الزلزال لم يبقي له من كل أبنيته بيتا واحدا ولا بيت، سكن تحت الخيمة، ومسك الصحن ليأكل الطعام الذي جاءت به الجمعيات الخيرية. وقد صور ويوفر هذا. خامس غني، الله عز وجل سلب كل شيء في ثواني معدودة له. شارع على البحر في إزميت بكامله، بأبنيته الشاهقة، بمركباته الأنيقة، ابترعه البحر. بعد حين نزلوا بغواصة وصوروا، فإذا هذا الشارع كما هو في قاع البحر، البناء مثل ما هو، الطوابق حتى التدقيق، الانترفون، الاسم، السيارة إلى جانب البيت في قاع البحر. له ملك السماوات والأرض. طائرة تصير، ثانية تصير، وقد مات جميع ركابها، وقعت فوق فندق. له الطائرة تطير بيده، بأي لحظة تصبح كتلة من اللهب. المركبة بيده، الحر بيده، 44، هي جو مكة، هذا مو جو دمشق. الحر بيده، البرد بيده، الأمطار بيده، أماكن فيها مطر 1200 ملم. في منطقة بأمريكا 19,000 بحيرة فيها، أكبر تجمع مائي في العالم. والنبي قال: ما عام بأمطر من عام. كميات الأمطار في العالم واحدة، بس كل سنة إلى ترتيب، يصرفها عن أناس ويسوقها إلى أناس، يؤدب هؤلاء ويمتحن هؤلاء. له الأمر بيده، الحروب بيده، الاجتياحات بيده، الحروب الأهلية بيده، الأمراض بيده، مرض الإيدز بيده. له كل ما في الكون، له يعني أمره له. إحداثا وإعداما، إحداثا وإعداما، وتنمية وتقليلا، أمر بيده. هذا التوحيد. لا ينبغي أن ترى مع الله أحدا. أرسلت أمريكا إلى الفضاء الخارجي مركبة سموها المتحدي، بعد 70 ثانية كانت كتلة من اللهب ومات كل من فيها. صنعت باخرة اسمها تيتانيك، أعظم باخرة صنعت في أوروبا. مع نشرة صناعتها إلى كتيب: إن القدر لا يستطيع إغراق هذه السفينة. هي شيء يصعب تصديقه. في أول رحلة غرقت وارتطمت بجبل ثلجي شطرها شطرين، الآن يبحثون عن حلي النساء التي فيها بمبالغ فلكية. الآن في هذه الأيام يغوصون ويدخلون إلى داخلها وداخل غرفها، فهي من عام 1912. تصوروا الألماس والذهب والفضة فيها. أول رحلة يعني الزلازل والبراكين والقحط والجفاف والأمطار والسيول الجارفة والأعاصير وازدهار الأراضي وشح المياه بيده كله. له كل ما تراه عينك بيده. بس بحكمة بالغة أعيد المقولة، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. له ما في السماوات وما في الأرض، ملكية تامة، إيجادا وتصرفا ومصيرا، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هو في السماء إله وفي الأرض إله، وفي الأرض إله، والحوادث لا تعد ولا تحصى. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ المعنى الواسع جدا، من يستطيع أن يجمع شيئين؟ الشفع هو الزوج، أن يجمع هذا العقرب مع هذا الإنسان ويلدغه، من إلا بإذنه. أبسط مثال، واحد نايم بمكان ثلاث برحلة صيفية، هي عقارب، لا يستطيع العقرب أن يلدغ نائما إلا بإذن الله، ولا أن تدخل طاقة إلى إنسان إلا بإذن الله. شظية طائشة ما في عند الله عز وجل، في شظية مسومة عليها اسم من تقتله، شظية مسومة لكل شيء حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. من ذا الذي يشفع عنده؟ بالمعنى الواسع، يعني لا يمكن أن يجتمع عنصران في الكون إلا بإذن الله. إنسان ينالك بأذى والله ما عنده علم، مستحيل، يعني بعلمه وبإرادته وبحكمته وبعدله وبرحمته. لذلك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. له ملك السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، عنده في ملكه إلا بإذنه. إذا الطبيب نجح في علاج ابنك والله سمح له وألهمه ومكنه وأطلعوا على المرض ووفقوا في تشخيصه، وفقوا في الدواء، وسمح الله للدواء أن يفعل فعله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا التوحيد، هذه آية التوحيد. يعني أول شيء نحن في ملكه، لأن الحركة بأمره، نحن في ملك الله، الأرض والسماء والبحار والأطيار والأسماك والأراضي والنباتات والرياح والأعاصير والأمطار والسحب والبراكين، كل شيء بيده. هلأ حركة، فلان ضرب فلان، حركة، لا يستطيع مخلوق أن يفعل شيئا مع مخلوق إلا بإذن الله، لا خير ولا شر. حينما ترى إنسان يؤذي إنسان بأمر الله أو يكرمه بأمر الله، الشفع هو الزوج، لا يلتقي عنصران في الكون إلا بإذن الله. المعنى الضيق، الشفاعة التي ذكرها الله عز وجل، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، هو الذي يشفع لمن ارتضى. الشفاعة بمعناها المحدود بإذن الله عز وجل، يعني النبي لا يشفع إلا من بعد إذن الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم، ما بين أيديهم يعني أمامهم، وما خلفهم ما وراءهم، أو ما بين أيديهم عالم الشهادة وما خلفهم عالم الغيب. يعني هالإنسان ولد، يعني ترى ماذا سيكون؟ فاجر، معالم، مصلح اجتماعي، مجرم، بيموت اعدام، بيموت في حادث، بيموت على فراشه، بينجب اولاد، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، عالم الشهاده المشهود وعالم الغيب. احنا عندنا غيب الحاضر وغيب الماضي وغيب المستقبل. غيب المستقبل ما سياتي، وغيب الحاضر مكان بعيد. ما بين ايديهم عالم الشهادة، وما خلفهم عالم الغيب، هو الذي يعلم. لذلك قال الإمام علي: علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل شيء تسمعون عن اختراع، اكتشاف، قفز في عالم المجهول، كله مما سمح الله به، مما سمح الله به. يعني الله عز وجل قال: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. قال: ويخلق ما لا تعلمون. عزي صنع الطائرة إلى الله، هو الذي ألهم الإنسان صنع الطائرة، ألهم الإنسان اكتشافها وقودها. إذن كل شيء يفعله الإنسان من إلهام الله له. يعني هلأ بقول لك: عرفنا جنس المولود ذكرا كان أو أنثى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، شاء لهم ذلك. أما الآية: ويعلم ما في الأرحام، ما قال يعلم من في الأرحام، قال ما، ما تشمل كل المعلومات المبرمجة التي في النوية. يعني في 5,000,000,000,000 معلومة مبرمجة، هذه يعلمها الله، سمح لهم أن يعرفوا ذكرا كان أو أنثى عن طريق أجهزة. يعني كل شيء سمعته، كشف علمي، اختراع، تفوق، مما سمح الله به. نقلوا الصورة من قارة لقارة مما سمح الله به، نقلوا الصوت، اخترعوا طائرة، اخترعوا مركبة إلى الفضاء، غزوا الفضاء، غاصوا في البحار، اخترعوا أجهزة حديثة جدا. كل شيء علمه الإنسان مما سمح الله له به، وانتهى الأمر، مما سمح الله له به. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بآية ثانية: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قليلا، يعني في عندنا حموض أمينية، حمض أميني واحد أن يأتي صدفة يحتاج إلى حجم يزيد عن حجم الكون. تركيب الحمض الأميني معقد جدا، هذا الحمض الأساسي في الإنسان. فلو أردنا أن يكون هذا الحمض مخلوقا صدفة، يعني أنت لما تضع 10 أرقام في كيس تسحبهم، احتمال أن تخرج هذه الأرقام بالتسلسل 1/10,000,000,000,000، 10 أصفار، واحد أخذت له 9 طلع، تجي 1/10. طيب بعد 1/2 1/100، بعد 2/3 1/1000، فعنا 10 أصفار 6,000,000,000، والأربعة 10,000,000,000,000. يعني أن تسحب 10 أرقام متسلسلة احتمال حالة واحدة من 10,000,000,000,000 حالة. تركيب الحمض الأميني معقد جدا. قال: الكون بكامله لا يكفي ليخلق حمض أميني واحد صدفة. أيها الإخوة، لا تدهش إذا سمعت عن كشف علمي، يجب أن توقن يقينا قطعيا أن الله سمح لهم أن يعرفوا لحكمة أرادها الله عز وجل. يعني ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهذا الذي شاءه قليل جدا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن هناك من يؤله الإنسان. الإنسان عبد وعبد فقير. وقال بعض العلماء المخترعين العبقرية 99% منها عرق و1% إلهام. يعني هذا الإنسان حينما طبق في كشف هذه الحقيقة سمح الله له بها، لكن الله لا يعطي الشيء بسهولة، بصبر شديد وبإصرار شديد. يعني أي مخترع أو أي كشف أو أي تفوق علمي لا ينبغي أن يزلزل الإنسان. أي الآية بتغطي؟ نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي والعرش أسلم تفسير نفوض أمرها إلى الله، لأنه في آيات لا تزيد عن أصابع اليد تتعلق بذات الله، كيف أنه يأتي وجاء ربك، وكيف أن يد الله فوق أيديهم، وكيف أنه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. آيات لا تزيد عن أصابع اليد متعلقة بذات الله تعالى، أسلم تفسير أن نكل أمرها إلى الله. الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول. هناك من أولها تأويلا يليق بكمال الله، الأولى أن نفوض، فإن لم نفوض نؤول بما يليق بكمال الله، أما أن نجسد فهي عقيدة فاسدة، أما أن نعطل فالتعطيل عقيدة فاسدة. إذا أنكرنا أن لله سمعا هذا تعطيل، وإذا قلنا إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، أم الخطيب نزل درجة قال ينزل كما أنزل، هذا تجسيد. التجسيد عقيدة فاسدة والتعطيل عقيدة فاسدة. الآيات القليلة جدا التي لا تزيد عن أصابع اليد المتعلقة بذات الله الأولى أن نفوض أمرها إلى الله، أو أن نؤولها تأويلا يليق بكمال الله، والتفويض أولى. فقال العلماء الكرسي علمه، وسع كرسيه أي علمه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يعجزه حفظهما، لا يتعبه حفظهما، ما مسنا من لغوب، اللغوب التعب، وهو العلي العظيم. فهذه الآية أيها الإخوة هي آية الكرسي، هناك أحاديث كثيرة جدا في فضلها، والإنسان قبل أن يسافر يقرأها، قبل أن يستلقي إلى فراشه، لأنه مريحة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني أيام بنت خطأ بالبيت يحترق البيت كله وهو نائم، فأنت إذا نمت أنت في رعاية الله. هذه السورة الآية تقرأ قبل السفر، في الدخول إلى البيت، عند الاستلقاء للنوم، تعطيك التوحيد، الأمر بيد الله. كان سيدنا رسول الله إذا سافر يقول اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، ما في بالكون جهة واحدة، هي معك في السفر ومع أهلك وأولادك في بيتهم. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لعل بالشام المباركة لو دخلت إلى 100 بيت 90 بيت فيهم آية الكرسي معلقة، طبعا بخيوط من الذهب وإطار جميل، بس الأفضل من ذلك علقة ما في مانع أن تفقه معناها، وأن توحد الله عز وجل، وأن تطمئن لله عز وجل. طبعا يجب أن تكون في قلبك وتزين بها جدار بيتك، اجعلها في البيت مفيدة جدا، ولكن الأولى أن تعيش معانيها، أن تكون في مستواها، أن تقرأها وأنت فاهم لمضامينها. والحمد لله رب العالمين.